بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، نستفيد من هذه العبارة أن الإنسان لا يصوم هذه الست إلا إذا أكمل صيام شهر رمضان، لقوله من صام رمضان. ومنه نأخذ أن الإنسان إذا كان عليه قضاء، أو المرأة كان عليها قضاء من رمضان، والغالب على النساء أنه يكون عليهن قضاء بسبب الحيض، فلا ينبغي عليهم ولا عليهن أن يبدأن أو يبدأوا بصيام هذه الست حتى يقضوا ما عليهم أو يقضين ما عليهن. فالرجل إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان أفطرها بسبب سفر أو بسبب مرض، فعليه أن يبادر إلى القضاء حتى يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان. وكذلك المرأة إذا كان عليها قضاء فلتبادر إلى القضاء قبل هذه الست إذا أرادت أن تحظى بهذه الفضيلة، وإلا فإن هذا ليس بواجب، ليس بواجب. لكن لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أحظى بهذه الفضيلة وأن أحقق هذه السنة، أن أصوم الست من شوال، فنقول له هل أكملت صيام رمضان؟ فإن قال نعم قلنا له صم، فقد حققت قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان. وإذا قال إنني لم أكمل صيام رمضان، علي أيام أفطرتها، علي قضاء، فنقول له إذن يلزمك الآن أن تقضي هذه الأيام حتى تكمل رمضان، فإذا أكملت رمضان صم هذه الأيام. وبعض الناس لما سمع بعض العلماء يقول إن الإنسان لا يصوم الست حتى يقضي ما عليه، وظن هذا القائل، ظن هذا الإنسان أن هذه داخلة في مسألة أن لا يصوم الإنسان نافلة وعليه فريضة، يعني عليه قضاء، فأخذ يشنع على هذا القول، ولم يفهم ما أخذ العلماء في قولهم إنك لا تصوم الست حتى تقضي ما عليك. لم يفهم ما أخذ العلماء في هذا، ظن أن العلماء يأمرون من أراد أن يصوم الست أن يقضي أولا، ظن أن العلماء يأمرون بهذا أنه من باب لا تتنفل إلا إذا قضيت ما عليك من رمضان. ثم ذكر حديث عائشة أنها كانت تقضي ما عليها في شهر شعبان، وقال يبعد جدا أن عائشة تبقى سنة كاملة ما تصوم، لا عرفة ولا عاشوراء، فيقال له ليس من هذا الباب، لا بأس الإنسان يتنفل قبل أن يقضي، ما في بأس، ما في مشكلة، هذا إنسان عليه قضاء من رمضان، له أن يصوم عرفة، وله أن يصوم يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء، له أن يصوم ذلك، له أن يصوم الأيام البيض الخميس والاثنين قبل أن يقضي، ما في حرج، لأن القضاء كما ذكرنا بالأمس القضاء واجب موسع، واجب موسع معك سنة كاملة، فيجوز لك أن تتنفل قبل أن تقضي، ما في حرج. طيب، هذا القائل يقول إذا كان الإنسان يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضي، فلماذا تأمرون من أراد أن يتنفل بصيام الست أن يقضي أولا؟ قلنا له أمرناه بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، هذا الشرط، وهذا لم يصم رمضان بعد، عليه أيام فليتمها أولا ثم يصوم الست، أرأيتم؟ إذن إذا أمرنا هذا الذي عليه أيام من رمضان أن يقضيها، أن يقضيها أولا، ليس هذا من باب أن لا يتنفل الإنسان قبل أن يقضي، لا، ليس من هذا الباب، وإلا فإنه يجوز للإنسان أن يتنفل قبل القضاء، ما في حرج، ولكن هذا من باب أن الشرط في الحديث لمن أراد أن يصوم الست، لمن أراد أن يفوز بهذه الفضيلة، الشرط في الحديث ما هو؟ أن تصوم رمضان، بقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان. وهذا والله أفضل، لأني رأيت كثيرا من الناس ممن يطبقون هذه السنة يرتاحون، لأنه يقضي ما عليه ثم يصوم الست، فتبرأ ذمته ويكمل شهر رمضان ويفوز بهذه السنة وبهذه الفضيلة، ويبقى طيلة العام ليس عليه شيء، أرأيتم؟ هذا والله مما يساعد على المبادرة، يساعد على المبادرة إلى قضاء ما عليه من رمضان وإبراء ذمته، ثم ينبغي للإنسان أن يسارع كما ذكرنا في الدرس الماضي، فإن الإنسان ما يدري ما يعرض له. المسألة الثانية، هل هذه الأيام تصام متتابعة أم متفرقة؟ الجواب يجوز هذا ويجوز هذا، كله جائز، إن شئت صمتها متتابعة وهذا أفضل لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه، ويجوز أن تصومها متفرقة لا بأس. المسألة الثالثة، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كان كصيام الدهر؟ يعني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يفعل ذلك في كل سنة كأنه صام عمره كله، كأنه صام الدهر كله، كيف ذلك؟ السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا، أليس كذلك؟ والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت شهر رمضان كأنك صمت عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا صمت شهر رمضان كاملا كأنك صمت عشرة أشهر، شهر بعشرة، ماذا بقي عندك من السنة؟ بقي شهران، والحسنة بعشر أمثالها، الشهران ستون يوما، إذا كم تحتاج؟ إلى ستة أيام، الشهران كم تساوي؟ تساوي ستين يوما، إذن كم تحتاج؟ إلى ستة أيام، أرأيتم؟ إذن إذا صمت شهر رمضان وستة أيام هذا يغطي لك السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإن قال قائل إن كان الأمر كذلك إذن أنا أصوم ستة أيام من أي شهر؟ الجواب لا، لا بد أن تكون في شوال، لا بد أن تكون في شوال. لماذا؟ هذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادات الأصل فيها التوقف والتعبد، لا مجال للاجتهاد فيها، ما ندخل فيها بعقولنا. نقول لن تحظى بهذه الفضيلة إلا إذا صمت الستة في شوال، في غير شوال لا. المسألة الرابعة، لو مرض الإنسان ما استطاع أن يصوم في شوال، هذا إنسان صام رمضان فلما جاء شوال مرض انشغل سافر ما استطاع أن يصوم، فهل يقضيها في ذي القعدة؟ الجواب لا، وإنما هذه خاصة بشوال، والله أعلم بهذه الخصوصية. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذي ما استطاع أن يصوم في شهر شوال فنقول له لعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر بنيتك الحسنة، أن يكتب لك الأجر بالنية والقصد. أما أن تقول أنا أقضيها في ذي القعدة فالجواب لا، لأن هذه العبادات مبنية على التوقف، ما فيها اجتهاد. والأيام في ذي القعدة لن تكون كالأيام التي في شوال، لأن شهر شوال نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا اجتهاد في هذه المسائل. ومن فاته شهر شوال فنقول له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت إذا كنت قاصدا وناويا أن تصوم الأيام ولكنك شغلت عنها أو مرضت أو سافرت أصابك عذر، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر بالنية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فلا تجزع يا أخي ولا تحزن، يكتب الله لك هذا العمل لأنك كنت مواظبا عليه وأنت قاصد له وكنت ناويا أن تصوم لكنك ما تمكنت، فيكتبه الله لك. المسألة الخامسة حول هذا الحديث، التنبيه على غلط أن بعض العلماء المعاصرين أفتى بأنه يشرع لك أن تقضي في شوال بنيتين، أن تصوم ستة أيام من شوال بنيتين، بنية القضاء وبنية هذه الست أن تجمع. لو كان عليك من رمضان ستة أيام قضاء فلك أن تصوم ستة أيام وتنوي فيها القضاء وتنوي فيها هذه الست، وهذا غلط. أن تجمع هنا بين الفريضة والنافلة في هذا الموضع غلط، ليس بصحيح، هذه الفتوى غلط لا شك. وذلك من وجهين، الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، فالذي يجمع بين النافلة والفريضة هنا في هذا الموضع لم يصدق عليه أنه صام رمضان، أليس كذلك؟ ما صام، فكيف يجمع؟ فيقال قائل ألا تدخل هذه الأيام مع القضاء في القاعدة الشرعية المعروفة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد إحداهما كبرى والأخرى صغرى دخلت الصغرى في الكبرى؟ الجواب هذه المسألة لا تدخل في هذه القاعدة، لأن القاعدة فيها قيد مهم. القاعدة مقيدة عند العلماء بقولهم ولا تكون إحداهما تابعا للأخرى، فإذا كانت إحداهما تابعا للأخرى ما تدخل، كسنة الفجر مع فريضة الفجر. هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين ينوي بهما فريضة الفجر وسنة الفجر؟ الجواب لا، لأن سنة الفجر تابعة لفريضة الفجر فلا تدخل فيها. كذلك هنا هذه الأيام الستة تابعة لرمضان فلا تدخل فيه ولا تدخل في قضائه، لأنها تابعة له لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. هذه الأيام هي التي تعرف بأيام الأيام البيض لأن القمر يكون فيها مكتملا. وقوله أمرنا أي أمرنا أمر استحباب وليس أمر وجوب كما هو ظاهر. وهذه الأيام الثلاثة أيضا من حافظ عليها، هذه الأيام الثلاثة من حافظ عليها كل شهر كان كصيام الدهر، إن الحسنة بعشر أمثالها. وينبغي للمؤمن أن يحافظ على هذه النوافل حتى يفوز بهذا الفضل العظيم، يكتب لك أجر صيام سنة وأنت تصوم ستة أيام من شوال، وأنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر يكتب لك الأجر كأنك صمت السنة كلها، من ثلاثة أيام بثلاثين يوم، الحسنة بعشر أمثالها. قال ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر يعني اليوم الذي يكون فيه عيد الفطر وهو اليوم الأول من أيام شهر شوال، ويوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهما يوما العيد، عيد الفطر وعيد النحر. يحرم صيام الفطر عيد الفطر، ويحرم صيام يوم النحر، هذان يومان يوما عيد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي يبقى فيها الحجاج في منى، يبيتون في منى يرمون الجمار، وسميت بأيام التشريق لأنهم يذبحون الأضاحي فيها، ثم يأخذون اللحم يشرقونه يقطعونه وينشرونه في الشمس حتى يجف فيبقى مدة. أيام التشريق أيضا هي أيام عيد. إذن أيام الأعياد هي خمسة أيام يحرم صيامها على الجميع، يوم الفطر ويوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هي يوم التشريق. يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أربعة أيام في شهر ذي الحجة، هذه ما تصام، هي يوم التشريق. إذن هذه خمسة أيام لا يجوز صيامها، يوم الفطر يوم النحر، هذان اليومان لا يصومان مطلقا لا يصام فيهما مطلقا. أيام التشريق الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه ما تصام أيضا إلا في حالة واحدة، الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المتمتع والقارن كذلك يدخل القران تمتع أن يذبح هديا، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج. فالمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا وأراد أن يصوم أن ينتقل للصيام ولم يبقى معه من أيام الحج إلا أيام التشريق فإنه يصومها، رخص له، رخص له أن يصوم هذه الأيام. طيب غير هذه الحالة لا. وأنبه على غلط يقع فيه كثير من العوام، العوام الصالحين يعني الذين يحافظون على صيام الأيام البيض، يصومون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض، إذا جاءوا في شهر ذي الحجة وهم مواظبون على صيام الأيام البيض فإنهم يصومون اليوم الثالث عشر، أليس كذلك؟ يصومون اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة هو اليوم الأخير من أيام التشريق، لا يجوز صيامه إلا للمتمتع إذا لم يجد هدية، فلا يصام هذا اليوم لأنه من أيام التشريق. إذن هذان الحديثان فيهما النهي عن هذه الأيام الخمسة، وهي عيد أهل الإسلام، العيد السنوي، العيد السنوي، عيد الفطر، عيد النحر، وهذه الأيام الثلاثة، هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ما فيها صيام، أكل وشرب وذكر، نذكر الله عز وجل ونكبره ونحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لقضاء المناسك على الوجه الذي يرضيه وعلى ملة إبراهيم وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنذبح الأضاحي ونأكل منها ونذكر الله ونحمده على فضله وإنعامه وإحسانه وتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى. لذلك جاء في التكبير الله أكبر الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، ويتكبر الله على ما هداكم، الحمد لله على ما هدانا، يعني هدانا لهذه الشريعة وهدانا لهذا النسك الذي نحن فيه على آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب ولعب، هذه لعب عامية، ما في لعب، ما في الشريعة لعب ولا في الحج لعب، الحج أكل شرب ذكر، والأكل والشرب يعني حتى نظهر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا والله من الفرح بفضل الله عز وجل، يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أما لعب ما في لعب، لأن بعض المخيمات وقد رأيت هذا في الحج في منى، بعض المخيمات في أيام التشريق تتحول إلى مركز صيفي، إلى نادي صيفي، الأناشيد والمسابقات والترفيه وتقديم المرطبات كأنهم في نادي، أنا رأيت هذا، وهذه هي طريقة الإخوان المسلمين حتى في الحج، حتى في منى الأناشيد، وما أدري والله إن كان في مشاهد يعني تمثيليات ما أستبعد، أهل الإخوان يقول رأوا الإخوان الآن يقولون أنه رأوا الإخوان المسلمين يمثلون في منى في الحج، ما تستبعد أنهم يتقربون إلى الله بالتمثيل والنشيد الصوفي أما أنا سمعت الأناشيد، أنا ما كنت معه ولا حضرت، لكنني كنت في مخيم قريب أسمع بمكبر الصوت ماذا يفعلون وكيف يفسدون. أسمع الأناشيد والمسابقات وأسمع أشياء يعني مهازل، ويأتون بالشخص يضحكون عليه، يقولون له ردد كلمة، كلمة صعبة يعني، ردد يلا ردد، ويبقى هذا كالأبلة، حاج حاج يا أخواني، ويبقى مثل الأبلة يردد الكلمة يغلط فيها يضحكون عليه، ثم يرددها فيغلط يضحكون عليه. سبحان الله، أليس فيهم رجل رشيد يمنع هذا العبث ويقول اتقوا الله أنتم في الحج؟ فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والله عز وجل قد أمرنا بذكره، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ما قال العبوا وحولوا منا إلى مركز صيفي وأناشيد وعبث وتمثيليات، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. هذا العيد الأسبوعي أيضا ما يصام، ما يفرد بالصوم، الجمعة عيد الأسبوع. هذه العلة على الظاهر، العلماء اختلفوا في العلة من منع إفراد الجمعة بالصيام على أقوال، أظهرها وأرجحها أنه يوم عيد، الجمعة عيد الأسبوع فما تفرد بالصيام، ولكن لك أن تصومها إذا صمت يوما قبلها أو يوما بعدها، يعني إذا صمت الخميس لك أن تصوم الجمعة، إذا صمت السبت لك أن تصوم الجمعة. إذن الشيخ رحمه الله بيّن هنا الأيام التي لا يجوز صيامها، وهي باختصار يوم الفطر، يوم النحر، أيام التشريق. الفطر النحر ما تصام مطلقا، أيام التشريق تصام في حالة واحدة فقط، المتمتع إذا لم يجد هديا وأراد أن يصوم، وإن كان الأفضل أن يصوم أيام قبل أيام التشريق، لكن إذا ضاق عليه الوقت له أن يصومه. يوم الجمعة لا يفرد بالصوم، لك أن تصومه إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده، والله أعلم. نتفق بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يقول رجل، سؤال هنا، رجل لا يصوم الأيام البيض ولكن يصوم الخميس والاثنين من كل شهر، هل ينطبق عليه الحديث أنه صام الدهر كله؟ صام الدهر كله وزيادة. الذي يصوم الخميس والاثنين هذا أفضل لا شك ممن يصوم الأيام البيض فقط، يعني الخميس والاثنين هذه أكثر، أليس كذلك؟ وأفضل. ثم فيها فضيلة لم تأتي في الأيام البيض، أن العمل يعرض يوم الخميس والاثنين، فيعرض عملك أيها المسلم وأنت صائم. إذن الخميس والاثنين أفضل، فمن صام الخميس والاثنين أفضل، ولكن من جمع بينهما هذا جمع بين فضله، ونسأل الله من فضله.